وسأل موسى ربه معرفة القاتل، فقال له مولانا يا موسى مرهم ان يذبحوا بقرة وبعد ذبحها يأخذون جزءا منها ويضربون به القتيل فسيقوم حيا بإذن الله ويخبر عمن قتله. مع تحليل القرآن لنفسية اليهود، اليهود قوم مصابون بعقدة البقرة، عقدة تسمى عقدة البقرة، عقدة الالتواء والكبرياء والعناد والإصرار على العناد. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كان الواجب أن ينفذوا قرار الله، لأن قرار الله ليس القرار رقم 242 من هيئة الأمم المتحدة. إن الله، إن حرف توكيد ورفض، والله اسمها يأمركم، إن الذي يأمر هنا هو الله، لا مجلس الأمن ولا هيئة الأمم. إن الله ومش يوصيكم أو ينصحكم، يأمركم، التعبير هنا بالأمر، يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة، بقرة الصف معروف والبقرة كثير، اذبحوا أي بقرة. لم يقل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، لا، أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، نكرة، أي بقرة اذبحوها. قالوا لموسى أتتخذنا هزوا، أتسخر بنا، أتضحك علينا، أهذا كلام يوجه إلى نبي مرسل؟ قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أنا نبي والنبي لا يعرف السخرية ولا الاستهزاء، كيف أهدأ بكم؟ فماذا قال؟ نفس الكلام الذي قالوه بعد النكسة، الانسحاب من أراض احتلت أم الانسحاب من الأرض التي احتلت؟ أراض أم الأرض؟ نريد يارينج، نريد هامرشيلد، نريد برنادوت، أتتخذون هزوا؟ ادرسوا القرآن، ادرسوا القرآن ودعوكم من دجل السياسيين، ادرسوا القرآن تفلحوا وتنجحوا، دعوكم من السياسة. فلعن الله مادة ساس ويسوس وسائس ومسوس، لعن الله السياسة، ادرسوا القرآن تفلحوا. قال ادعوا إلى ربك يبين لنا ما لونها، مع ان الله لم يشترط لها لونا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا إلى ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بقرة غير مذللة لإثارة الحرث ولا لسقي الزرع، بقرة بنت عز لا تثير أرضا، أي لا تحرق أرضا ولا تسقي زرعا، مسلمة من العيوب ليس فيها لون آخر، تفعل ما تؤمرون. قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي. وتأملوا في السؤال، ادعوا لنا ربك، كأن الله ليس ربهم هم، إنما هو رب موسى فقط. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. فماذا حدث بعد هذا كله؟ ماذا حدث بعد هذا؟ ودعا موسى ربه ووصفت الايات تلك البقرة، جيء بها وذبحوها وضرب القتيل بجزئها، فقام القتيل حيا وقال ان الذي قتلني هو ابن عمي فلان، ثم مات القتيل بعد ذلك. هل امنوا بالله؟ هل صدقوا بالله؟ اسمع معي قوله تعالى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة.